الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع الدليل السابع وهو العرف، تكلمنا في الدليل الأول عن القرآن، وفي الثاني عن السنة، في الثالث عن الإجماع، الرابع عن القياس، في الخامس عن الاستحسان وهو قياس خفي أو لجوء إلى قياس خفي في مقابل القياس الظاهر لعلة تقدح في ذهن المجتهد. كان الدليل السادس في المصالح المرسلة، السابع في العرف. ونتكلم عن العرف من حيث تعريفه وأنواعه وحكمه، وقد نطبق على بعض الأمور إن وجدنا ذلك متسعا. أما تعريفه فالعرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة. وفي لسان الشرعيين يبقى العرف عند الشيخ وهو العادة. بعض من الناس فرق بين العرف والعادة، لكن على كل حال الفرق بينهما طفيف. حتى الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات كأنه ساوى بينهما. وفي لسان الشرعيين يعني في اصطلاح الأصوليين لا فرق بين العرف والعادة. فالعرف العملي مثل تعارف الناس، البيع بالتعاطي، تعاطي أو المعاطاة، أن أترك المال في يدك وأخذ السلع من غير أن أقول بكم هذا، طب إن اشتريت، طب خلي المال، طب بيع، لا، يعني نبرم الصفقة كاملة من غير إيجاب ولا قبول، وإنما نكتفي بأن تعطيني السلعة وأعطيك المال. هذا مقصود التعاطي. وهذه الصورة مختلف عليها عند أهل العلم، فبين من منعها مطلقا وبين من معها في عظيم الأمور والسلع وأذن بها في المحقرات. مثل عرف الناس ببيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية، والعرف القولي إذن العرف العملي بيع التعاطي. العرف القولي أو اللفظي مثل تعارف إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، مع أن ربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول يوصيكم الله في أولادكم. كويس، يبقى الولد لغة يشمل الذكر والأنثى، ومع ذلك فإن الناس عموم الناس في بلادنا يقصدون بالولد الذكر. وتعارفهم على ألا يطلقوا لفظ اللحم على السمك، مع أن ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم وتستخرجونه يعني من البحر لحما طريا سماه لحما. بالمناسبة أنا أذكر هذا لأنه في بعض المسائل تجد اختلافا. لو أن رجلا حلف فقال والله ما هاكل لحما مدة سنة، لو أكل سمكا يحنث أو لا؟ يعني دعك من هذا الآن، أنا لا أطلق أحكامين، يعني فقط أضرب بعض الأمثلة. أو رجل قال أنا عندي من الأولاد ثلاثة، وهو يقصد الذكور فقط، أيكون كاذبا أم لا؟ أو قال مثلا لامرأتي لله علي إن كان حبلك في ولد أن أطعم كذا وكذا أو أن أذبح أو أن أفرق مثلا. يعني سمى الله القرآن الكريم في القرآن الكريم الذكر أنثى ولدا، فهل ما وضعت مرته على أي حال يكلف بما قال، أم إن كان المولود ذكر فقط؟ هذه أمور يرجع فيها إلى عرف الناس. ومن قال مثلا والله لا أقعد في الأرض أو على الأرض، هل يحنث إن قعد أو سكن في دور علوي، مع أن كل هذه عبارة الأرض كل الناس وما عليها إنما هو الأرض مثلا؟ قال والله لا ألتحف بلحاف، والسماء بالنسبة إلينا لحاف مثلا يعني. فعلى كل حال فهذا من الأعراف القولية عند الناس. والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم. ركز معايا، لأن هذا الباب باب عظيم، أقول بكل أسف ضل فيه كثير من الناس. ركز معي، العرف حتى يكون عرفا يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم. العرف إذن الجميع يتفقون على هذا المعنى لهذا القول، بخلاف الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة ولا دخل للعامة في تكوينه. وبالتالي لو أن الناس تعرفوا على شيء وعرفوه، يعني عادوا لا يضرهم أن يروه، ما عادوا ينكرونه، لو تعرف الناس على شيء أكنا به آخذين؟ أم يجب علينا أولا أن نعرف ذلك العرف على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالك، وإلا فلو لأن الناس جميعا اتفقوا على شيء وهذا شيء مخالف لما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن الناس بما فيهم مجتهدون، ها المجتهدون والعامة والخاصة، ماذا نفعل؟ أقول لك هناك حديث ورد موقوفا ومرفوعا، وهو موقوف أصح وهو صحيح موقوفا، و يعني متكلم فيه مرفوعا، أما الموقوف فقد أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، خرائطي في كتابيه مساوئ الأخلاق واعتلال القلوب، عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: ليوطنن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا أن لا يكفر، ولا يكونن أحدكم إمعا. قيل: ما الإمعا؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، إنه لا إسوة في الشر. أما الحديث يعني المرفوع وهو ضعيف، حديث البراء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرجه الترمذي أبو داود على ما أذكر، وفيه أنه يقول: لا يكونن أحدكم إمعا. قيل: ومن إمعا؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا معهم، وإن أساءوا أن تجتابوا إساءتهم. وفي قول عبد الله مسعود: الكفاية بحمد الله. إذن فلا يغرنك قول الناس عرفنا كذا وكذا. ستكرم أنواعه، والعرف نوعان: صحيح وفاسد. فالعرف الصحيح هو ما تعرفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا، ولا يحل محرما، ولا يقتل واجبا، وأنا أزيد ولا يخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. فمن مبادئ الشريعة الإسلامية العدل، لأن وارد أن يتعرف الناس على شيء لا مخالفة واضحة أو صريحة بينه وبين القرآن والسنة، لكنه يخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. إذن فإن تعارف الناس على ذلك، تعرف الناس على عقد الاستصناع، الاستصناع لا يتعارض مع القرآن والسنة، وإن قيل إنه متعاقد على معدوم فذلك ملحق بالإجارة، والإجارة في أصلها عند بعض الناس يعني ممنوع، ليه ممنوع؟ متعاقد على منعدم، على معدوم منفع، أنا أعطيك هذه الشقة شهرا، إذا أعطيك منفعة شهر، الشهر لم يأتي، المنفعة متجددة ليست موجودة الآن. طيب، أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الناس أذن لهم في السلام، وأنا أذكر لما تكلمنا عن الاستحسان قلنا نوع من أنواع القياس، تغليب قياس خفي على قياس جلي، ولذلك قلنا السلام إن كان منضبطا بالوزن والكي فلا بأس فيه، فالإجارة نقيسها أو نلحقها بالسلام ولا نلحقها بالبيع. وكذلك الاستصناع، أنا أحتاج إلى سلعة ليست موجودة عندك، أنت تصنعها وأنت لا يمكنك أن تصنعها ثم تتركها تهلك. وأنا لو يمكنني أن أقول لك خذ المال كله مثلا وافعل ما شئت، ولكن لا بأس أن آتيك فأقول خذ هذا المال، ابدأ في العمل، صنعت ما أمرتك من كراسي أو حوائط أو ملابس أو أي ما شاء، سلمني وخذ الباقي، فلا بأس في ذلك، حاجة الناس تمثل ذلك. وتعرف كتعرف الناس على خلص الصناع، وتعرفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر. قد يكون لي وقفة مع حكاية المهر هذه، لذلك أنا سأتجاوز عنها. وتعرفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءا من مهرها. وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر. سأتجاوز أيضا عن هذا لأني أرى أن الكلام عن المهر كلاما مهما، لذلك قد أفرده. على كل حال دي مجرد أمثلة يذكر أن هذا من العرف الصحيح. وأما العرف الفاسد فهو ما تعرفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب، مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة، أو تعارف الناس اليوم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الظاهر، بل وربما يلام الإنسان إن هو أراد نهيا عن المنكر. فتعارف الناس المنكر لا يقلبه معروفا، وتناكر الناس المعروف لا يقلبه منكرا. حكمه، أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاته في تشريعه، وعلى القاضي مراعاته في قضائه، لأن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم ومتفقا عليه ومصالحهم، أو متفقا ومصالحهم كده هم يصح. فما دام لا يخالف الشرع وجبت مراعاته، والشارع راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج، واعتبر العصبية في الولاية والإرث. يعني هذا الكلام ينابذ فيه أو يخالف فيه، يعني هل الإسلام شرع الأمور مراعاة للعرب وما كانوا عليه، أم أنه أمور يراها حسنة؟ وإلا فجاء الشرع ليشمل العرب والعجم، ليشمل ذلك كله، ولو اعتبر ذلك الكلام فمن حق العجم أن يقولوا لا نلتزم أعرافا أو أحكاما جرت على أعراف لا تخصنا. واضح؟ مين مش فاهم؟ الحمد لله. ولهذا قال العلماء العادة شريعة محكمة، والعرف في الشرع له اعتبار. والإمام مالك رحمه الله بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة، يعني عرف أهل المدينة. وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم. والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد، لتغير العرف، الناس في بغداد غير الناس في مصر. وطبعا لا يقال كل الجديد، الشافعي لهم مذهبان، القديم أو ما يسمى مذهب البغداديين، والحديث وهو ما كان في أهل مصر. لا تقل أبدا إن الجديد إنما جاء به من أجل عرف، لا، إنما كان أثر العرف في الجديد قليلا، يعني ليس كل المسألة رجع فيها عن أقواله، لا، ليس أجل عرف. ولهذا لهم مذهبان قديم وجديد. وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف، منها إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف. العرف يقول إن السلعة في إيد البائع أم في إيد المشتري. العرف يقول أنك إذا حررت كمبيالة أو وثيقة فإنك قد استلمت أو لم تستلم. العرف يقضي أن النقل والشحن وخدمة البضائع على البائع وعلى المشتري كل هذه أمور. عرف الناس في بلادنا أن من باع سيارة باعها بكل مشتملاتها، وعند آخرين يبيعها كما جاء بها من الفابريكا مصنع. فلنا عرف ولهم عرف، فإذا اختلفنا حكمنا الناس أو حكمنا العرف فيما بيننا. لا أحاكمك إلى عرف آخر. القارئ يقول طيب أنا لي عرف وأنت لك عرف. نقول حيث البيع أو حيث العقد، المكان الذي عقد فيه العقد، نعم عرف المكان. وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم أو فالحكم هو العرف، فالحكم العرف أو فالحكم هو العرف. ومن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث بيننا العرف. والمنقول يصح وقفه إذا جرى به العرف. المنقول الشيء الذي إيه؟ يعني يتحرك. مثلا هل يجوز أن أقف أو أوقف كراسي، حجرة، حجرة نوم، مكاتب، أجهزة؟ في الأصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان المحبس أو الوقف يعني الذي ينتفع به يا حائط يا دار يا بئر، وهذه لا تنتقل، صح؟ طيب هل حتى اليوم لا يوقف إلا ما لا يقبل النقل أو ما يقبل النقل أيضا؟ العرف يقول وما يقبل النقل أيضا. والشرط في العقد يكون صحيحا إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف. وقد ألف العلامة المرحوم ابن عابدين رسالة سماها نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف. نشر العرف، العرف يعني الناحية الطيب. نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف. ومن العبارات المشهورة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص. وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته، لأن في مراعاته معارضة دليل شرعي أو إبطال حكم شرعي. فإذا وأنا أزيد أو معارضة لدليل لمبدأ مبادئ الشريعة العامة. فإذا تعرف الناس عقدا من العقود الفاسدة كعقد ربوي أو عقد فيه غرر وخطر فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد، حتى وإن قضت به القوانين. هي إخوان، لو أن القانون أرسى عقدا وأثبته وجاءت الشريعة بمعارضته، هل نتحاكم إلى الشريعة أو إلى القانون؟ إذا كان القانون قد جاء بمخالفة الشريعة في الأصول في الدماء والأعراض والأموال، ونقول مذكرين بآيات في كتاب الله من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون ظالمون فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يقولون. وبالتالي فكل قانون خالف كتاب الله تبارك وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤبه به ولا ينظر إليه. هذا ينفع الناس في دنياهم، وأما عند الله رب العالمين فما ينفعك إلا الكتاب والسنة. وقرأوا إن شئتم في أقوال أهل العلم في الياسق. الياسق هذا كتاب ألفه جنكيز خان هولاكو حتى يجمع الناس على قوانين جمعها من القرآن والسنة والتوراة والإنجيل وترانيم بوذا، وجعل يؤلف قوانين ويريد أن يحاكم الناس إليها. قرأوا إن شئتم في هذا الباب. وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته، لأن في مراعاته معرض دليل شرعي أو إبطال حكم شرعي. فإذا تعرف الناس عقدا من العقود الفاسدة كعقد ربوي أو عقد فيه غرر وخطر فلا يكون هذا العرف أثر في إباحة العقد. ولهذا لا يعتبر في القوانين الوضعية عرف يخالف الدستور أو النظام العام. يعني سأفترض أن هناك عرفا بين الناس، هذا عرف يخالف القانون أو حتى مادة في القانون تخالف الدستور، يقول لا والله يعني لا ينظر إلى ما خالف الأصل، وإنما ينظر في مثل هذا العقد من جهة أخرى، وهي أن هذا العقد هل يعدل من ضرورات الناس أو حاجياتهم، بحيث إذا أبطل يختل نظام حياتهم أو ينالهم حرج أو ضيق أو لا. فإذا كان من ضروراتهم أو حاجياتهم يباح، لأن الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تنزل منزلتها في هذا، وإن لم يكن من ضروراتهم ولا من حاجياتهم يحكم ببطلانه ولا عبرة لجريان العرف به. والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا، لأن الفرع يتغير بتغير أصله. ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا، لأننا نعرضه هو نفسه على الشرع، وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة. مصالح الناس تقوم عليه، خلاص ما نعتبر، أو لا تقوم عليه لا نعتبر. يعني حتى إننا لا نعرض فقط العرف على الشرع، إنما أيضا نعرضه على الأدلة الأخرى كالمصالح المرسلة. وهو كما يراعى في تشريع الأحكام يراعى في تفسير النصوص، فيخصص به العام ويقيد به المطلق، وقد يترك القياس بالعرف. ولهذا صح عقد الاستصناع لجريان العرف به، وإن كان قياسا لا يصح لأنه عقد على معدوم. جملة مهمة: العرف أو العادة، باعتبار أن الشيخ رحمه الله سوى بينهما، لا يعتبر إلا إذا اضطرد وأحكم. ثاني، يقولون أهل الأصول، يقولون العادة محكمة، وإن شئت فقول العادة محكمة، وإن أردت بيانا ملخصا فقل العادة المحكمة محكمة. العادة المضطردة مستمرة، العرف الواضح المستمر يحكم. طيب لو أن الناس في أعرافهم مختلفون، يعني مثلا في المدينة لدينا كل ربما بيت له عرف، فإذا تزوج الناس كثرت خلافاتهم، وإذا طلقوا كثرت خلافاتهم. لما؟ لأن أعرافهم مختلف بخلاف أهل القرى. كانوا، أنا أقول كانوا، لأن حتى أهل القرى اليوم صارت أعرافهم، ولا أنا أتكلم خطأ، صارت أعرافهم مختلفة. انفتح المدن وصار الإعلام يصل الناس بعضهم ببعض. طيب ربما أتكلم الآن في دقائق عن ما يسمى بقائمة المنقولات وما يسمى بالمهر، يعني لأنه كثرت الأسئلة في هذا الباب، تكلم الناس كثيرا فيها، فأنا أقول وبالله التوفيق. قائمة المنقولات مما جرى به العرف، لكني حتى أنا لم أقل عرف صحيح أو فاسد مضطرد أو لا، جرى به العرف. وأقول جرى به العرف، هو موجود في أهل مصر، وسمى قائمة المنقولات ليست لها وجود عند أهل بلاد أخرى. هذا أمر أول. عند أهل مصر قائمة المنقولات. اثنين، بداية قائمة المنقولات تتصادم مع أصل صريح أصول الشريعة الإسلامية، ومع نص صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، صريح صحيح خرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى رسول الله، أنس يقول نهى رسول الله عن أن يبيع الرجل ثمرته، أو عن أن يبتاع الرجل الثمار حتى تزهي، حتى يبدو صلاحه. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل ما ما يمسح روحه قال تحمار أو تصفر. يقول لك والله اشتري هذا التمر البصر على رؤوس النخل أخضر، اشتري هذه الطماطم التي لا زالت في طور النمو لم تظهر. نهى النبي عن هذه البيعة، قال خذ بالك لعلة تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأكل أحدكم مال أخيه. واحد، الحديث الصحيح. اثنين، صريح. ثلاثة، يدعو إلى العدالة العدل. أخذت مالا، ماذا هو أخذ؟ فيش ثمرة، أن أخذ سلط الله عليها الجراد فنكت، لا رجع الفلوس، تمت البيعة، نهى هذا بائع منهي عنه. وبالتالي حتى إن تمت البيعة فعلى أساس الشريعة الإسلامية تنقض البيعة ويرد لصاحبه المال. حديث صحيح صريح يرسي مبدأ العدالة، ومع ذلك هو اسمه عقد له قوة، عقد بيع. تعالوا أعرض هذه الأمور الأربعة على ما يسمى بقيمة المنقولات. أولا، بداية قيمة المنقولات قامت على معارضة هذا الأصل من أصول الشريعة الإسلامية، العدل. لما؟ لأن بداية القائمة مثل ما قلت على مبدأ الكاره تارك، وأنا أقول البداية لا أقول ما وصلنا إليه اليوم، سأتيك إلى ما وصلنا إليه اليوم. يبقى الكاره تارك يعني إيه؟ كان الرجل والمرأة يؤسسون البيت، أو يؤسسون يعني سواء بقى بالتأسيس أو التأسيس يعني يأتون بالأثاث أو يؤسسون لهم. فمن كره الآخر وطلب الفراق ترك الأمر كله، سب كل حال، حتى إنه كان معروفا إن أراد الرجل من المرء إن أكرهها فأراد أن تحلق شعرها فعلت. وكان مبدأ الكاره تارك، وكانت تكتب هذه القائمة من باب توثيق ماذا جاء به الرجل، ماذا جاءت به المرأة، وما بنوده. كويس، يبقى في البداية كان إيه؟ مبدأ الكاره تارك. هي جابت حاجة من بيت أبوها، حاجة من مهرها، كرهت الرجل يعمل إيه؟ سلوها. طب الرجل جاء بأشياء أخرى إضافية إلى حاجتها كرهها، وإنما أوجب الشرع تمام المهر ونفقة إن كانت رجعية ومتعة، ومتعون الموسر قدر والمقتري قدر، متاع مفحق نفسه. طيب المرأة إن كرهها الرجل ترك وجوبا ما جاء به، انتهى الأمر بعد ذلك إلى إبراء ذمة المرأة تماما حتى وإن كرهت. انتهى الأمر في هذه الأيام إلى تحرير الرجل ذلك الإيصال بقائمة يكتب فيها كل شيء، وربما كتب تفقيد يعني إيه بكذا، تسمين كذا بكذا كذا بكذا. وأعجب من ذلك أمرا، الأول أنه يحرر فيه الذهب بالجرامات، والأمر الأعجب من هذا أنه يكتب في نهاية القائمة أن ذلك عندي على سبيل الأمانة، أصبحت القائمة وصلا أمانة. طيب هل هذا فيه إشكال؟ ما هو مرضي يا مولانا، والشرط المعروف بين الناس معروف، والمعروف عرفا كما شرط شرطا. نقول كيف تترك عندي أمانة تحاسبني عليها ومن أهلكها؟ ابنتك. يعني لو أن المرأة أهلكت سلعة من السلع، كسرت الكوباية، بوظت البوتاجاز، أفسدت الثلاجة، مين يتحاسب على البوتاجاز والثلاجة والكوباية؟ ليه؟ أليس ذلك يتصادم مع الشريعة الإسلامية في أن على اليد ما أتلفت فقط، أنا ما أتلفت شيئا، ما أتلفت شيء. طيب، وأصبحت تعامل قائمة المنقولات معاملة إيصال الأمانة ولا سيما في المادة 319 من قانون العقوبات، هي هي معاملة شبه. وبالتالي فأصبح الرجل يتزوج المرأة وربما تعينه بشيء من المهر، تأتي بتأسيس البيت، ولكنه في النهاية سيكون أمينا على كل ما في البيت. مثلا يقول قائل: طب والله تعالوا نضع ذلك مهرا، زي ما الشيخ مثلا كثير من الناس، أنا لن أسمي أحدا لألا أقع الناس في الحرج، الشيخ رحمه الله الشيخ ربنا يحفظه قال: والله تعالوا نعتبر إنه القائمة والمؤخر والمقدم والشبكة والهدايا من المهر، تعالوا نعتبر ذلك كله. ما الذي يحملنا على ذلك وعلى أن نكتب المهر في القسيمة وأن نكتبه في القائمة ونلزم الرجل به، مع كوننا يمكننا أن نحرر ذلك في القسيمة وفقط انتهى الأمر؟ يعني اجمل يا مولانا، اجمل، انت مهرك كام؟ انا مهري 50 جرام ذهب زائد المؤخر زائد اللي في البيت، اجمله بقى، ثم نقول لك مثلا 50,000 100,000 يا 6 مليون. وان رضي الرجل بعد ذلك بهذا المهر قبل، وان لم يرضى ولم يقبل فلها شأنها أو لها شأنها وله شأنه، يبحث هو عن من يوافقه وتبحث عن من يوافقها. لكن أن نترك الأمر عرضة أن المرأة تفسد هي الأشياء، وبمجرد أن ترفع دعوة على الرجل يعامل معاملة مبدد الأمانة خائن الأمانة، سبحان الله، أين العدالة هنا؟ يبقى تصادمت القائمة مع أصول الشريعة الإسلامية على اليد ما أتلفت، على يدي أنا ما أتلفت. وإن حررنا هذه القسيمة وقلنا على سبيل الاستعمال، فإنما أبحت مهر المرأة الذي أتيت به لينعم به الرجل، فإن رضيت بذلك فرض إن شئت. لكن في النهاية ليعلم الناس إنه يعني مصادمة الشريعة الإسلامية بشيء من الأعراف يلبس على الناس أمورهم، ويأتي الرجل يقول: أنا ما كنتش فاهم كده، الشريعة الإسلامية تقول لا ضرر على المغرور البتة، يعني الشريعة تقول هذا مغرر به لا ضرر عليه، والقانون يقول لا نأبه بالمغفلين. وخد بالك من حاجة، يعني أمر آخر، أنه كثير من الرجال يطلب الظلم، أن يظلم المرأة يعضلها يتهمها بما ليس فيها، ليتجاوز عن هذا الضرر الذي يلحقه أو ليدفع هذا الضرر عن نفسه، سواء كرهها أو كرهته هي. يعني تخيل لو المرأة كرهت الرجل، هو هي كرهته، لا تتنازل، لا تتنازل، هي كرهته وتقول له: لا، بل ائتني بسلع كهذه التي في القائمة بهذه الأسعار، هذه ليست إلي. ويحتاج الرجل إلى أن يثبت أن هي أوضة النوم دي يا سعادة القاضي، يا جناب القاضي، اللي أنا دخلت بها عليها. طيب، فإن لم يكن يمكنه أن يأتي بالشهود أو طاعت يا في الشهود، فيا سبحان الله يعني متى طلب الناس معارضة الشريعة أصابهم الحرج. والكلام عن المهر أوسع من الكلام عن القائمة، لأن القائمة هي نفسها كما اعتبرها الشيخ مثلا من شوية يعني أو عند الناس يعني كما يعتبر الناس، القائمة كلها عبارة عن جزء من المهر، فيكون كل الكلام الذي تكلمناه في القائمة يتوجه الكلام عن المهر. أضف إلى ذلك إنه تعارف الناس على اشتراط، اشتراط أن يكون المهر مؤخرا، وأن يكون هناك رمزا جنيه، يعني 10,000 جنيه وواحد، 10,000 وواحد، أدي من واحد وخلي العشرة مؤخر. هذا ليس من باب التيسير، بل هذا من باب تخويف الرجل، سلسلة الرجل لئلا يفكر في الفراق. يا أخوانا أنا أقولها لأولياء النساء، فتش عن دين الرجل، إن حسن دينه فلا يضرك بعد ذلك شيء، وإن ساء دينه فإنك تملك رجلا سيء الديانة من كريمتك تتركها معه، إن شاء إن شاء جعلها توقع ليس فقط على تنازل بل على إيصالات أمانة، ويصير بعد ذلك قضاء الغابة وحكم الغابة بين الرجل وامرأته. سماها الله عز وجل لباسا للرجل، وسمى الرجل لباسا لها، وجاءت القوانين الوضعية لتجعل بينهما شقاقا بعيدا. من كان ألحن بالقول وبالحجة، من كان أعظم الفرية، من كان أخبث وأدنس، من كان أسوأ فله الغلبة. إن شئتم فانظروا في محكمة الأسرة وكم القضايا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورجل كذلك تزوج ذات الدين لا يضرك بعد ذلك شيء. أيتها المرأة، إن تزوجك العبد الصالح إن رضيك أكرمك، وإن كرهك لم يهنك. أيها الرجل تزوج الصالحة، لا يمنعك يعني شيء فيها، أن يعني أقصد شيء في أهلها، يعني لا يمنعك ذلك الشيء من أن تعتبر الموت الذي تجعل فيه بذرتك. يعني إن أنت رضيت هذه المرأة بذرا ومعون أرضا ومعونا لبذرتك فلا يضرك على ذلك شيء. والنبي أقصد بالشيء حقيقة يعني مسألة ما يطلبه الناس من الحسب والجمال والأبدان وما إلى ذلك. أنا لا أقول انكح من لا ترغب فيها، لكن أقول اهتم أولا بديانة المرأة وأهلها. يعني على كل حال الأمر قد يتسع أكثر من ذلك. مع الساعة كم؟ وثلث. يعني لا أظن أن عندنا وقتا للاستصحاب. ومع ذلك هل عنده سؤال ولا نقرأ الاستصحاب؟ والاستصحاب أصلا يعني نعم. هي لو كرهته وطلبت أن أكون شاطرة فأكون جيد. إذا وصلنا إلى الإكراه، الإكراه وصلنا إلى حد الإكراه. الله عز وجل يقول لا تنسى الفضل بينكم، والناس يعلم رجالهم رجالهم ونساؤهم نساءهم كيف يكره الطرف الأول الطرف الثاني. حفاظا حفاظا على حقي، حفاظا على حقي. الرجل يقول، الرجل يقول والله هتسجني والنان مالي ما جاءت به من بيت أبيها لجابوا الزخم، وبالتالي طيب وهي تصر فيعمل على إكراهها، بل يعمل على يعني أن يفشي سرها. الله أمره أن يحفظها وأن يكرمها، وخروجا من بليته يعمل على إذلالها، وهي تنشط إلى السوء في هذا الرجل. يتقوى الرجل بأهل السوء، وتتقوى المرأة بأهل السوء. ولو أحسن الاختيار ما ضر ذلك شيء، مفيش حاجة تضر. لعلكم يعني تريدون أن تسمعوا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بوجه آخر، لما قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوا، طب قال فعجزوا، طيب فزوجوا، لفظ أمر فزوجوا، وسكت وإنما قال إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وما اليوم إلا هذا الشأن، يعني ما صورتنا اليوم إلا وقد كثر الفساد والشر وعظمت الفتنة والبلية. بما يعني ما الذي عظم ذلك الأمر؟ يغالى في مهور البنات ظنا أن ذلك كرامة، كرامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يندب أو يندب إلى يعني التقليل من ذلك في الحديث المشهور أعظمهن بركة أيسرهن مهورا، مع كلام في هذا الحديث يعني، ومع ذلك قد رأيناها صحيحا. لو أن رجلا سيء الديانة تزوج امرأة ذات حسب ونسب، ما منعه يعني ما مضى عليه، وما منعه غلظ رقاب أهليها حتى يظلمها ويهينها. مش اللي بيحصل، أما نتكلم عن بلادنا غير بلادنا وحال غير حالنا. اللهم اسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا أهله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.